وأرضاهم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم شجنة متمسكة بالعرش تكلم بلسان ذلق، أي لسان فصيح طلق، اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. فيقول الله تبارك وتعالى: أنا الرحمن الرحيم، وإني شققت الرحم من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن بتكها بتكته. والشجنة أي القرابة المشتبكة كاشتباك العروق، وقوله بتكها أي قطعها. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، وإن هذه الرحم شجنة من الرحمن عز وجل، فمن قطعها حرم الله عليه الجنة. وعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، والكشح هو الخصر. ومعنى الحديث أن أفضل الصدقة على ذي الرحم الذي أضمر العداوة في كشحه، لأنها تكون صدقة وصلة لذي رحم مقاطع. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال، فقال عليه الصلاة والسلام: يا عقبة، صل من قطعك، وأعطي من حرمك، وأعرض عمن ظلمك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وقوله تسفهم أي تطعمهم، والمل بتجديد اللام هو الرماد الحار، والظهير أي النصير.